بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى إرادة شرعية وإرادة كونية، وقضاء شرعي وقضاء كوني، وحكم شرعي وحكم كوني، وكل مشيئة في القرآن قالوا أنها كونية. وعلى هذا الاعتبار يقولون أن المشيئة فقط كونية وليس هناك مشيئة شرعية. وبعض العلماء قلنا يقسم المشيئة إلى شرعية وكونية، لكن ليس لها دليل في القرآن. طلبنا منكم أن تأتونا بأمثلة. نعم الشيخ محمد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء كوني. نعم، هو قوني قدري. نعم، لأنه وقع ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي لأنه يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد يقع من الخلق وقد لا يقع. ذكرنا هذا، غير أعطونا إرادة حكم. نعم نعم، ظهر الفساد في البر والبحر. طيب، هذا كوني ذكر هنا في الآيات: والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طيب، غيره: يريد الله، نعم، هذه إرادة، هذه شرعية. نعم. طيب، وغيره: ومن يريد أن يضل، هذا سوف يأتينا الآن. نبغى أمثلة غير اللي أوردها المصنف. طيب، حكم. نعم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا إرادة شرعية، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، حكم كوني. نعم. طيب، ذلك حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. نعم. طيب، الآية هذه لولا يعني هلا، إذ دخلت جنتك، هي في الحقيقة ليست بجنة واحدة، صحيح؟ نعم. طيب، لماذا قال له أفرد الجنة؟ قال أن المفرد إذا أضيف يعم، أو قال أراد أن يحقر من شأن هذه الجنة ولذلك أفردها له. قلت ما شاء الله، يعني أرشد إلى أنه إذا دخل هذه الجنة يتبرأ من حولي ومن قوتي. يقول ليس لي حول ولا قوة، أو لي حول وقوة لكن لا يمكن أن تكون إلا بما أعطاني الله سبحانه وتعالى من حول وقوة. ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى القوة، صحيح، ويثمر الإيمان بهذه الصفة أن لا تطلب القوة إلا من الله سبحانه وتعالى. والقوة قلنا هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون ضعف، والقدرة دون عجز، لا قوة إلا بالله. نعم، إذن هنا المشيئة مشيئة كونية، وتقدم معنا أنه كل مشيئة فهي كونية في القرآن. نعم، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. المشيئة كونية تقدم معنا، يفعل ما يريد هنا كونا أيضا لا شرعا، وتقدم معنا الإرادة الشرعية وكونية وهنا إرادة كونية. نعم، لأن القتال لا يحبه الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة. نعم. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحلت، من الذي أحلها لنا؟ يقال الله سبحانه وتعالى أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله. البهيمة هي التي لا تفصح ولا تتكلم، الأنعام الإبل والبقر والغنم. غير محل الصيد يعني قال أن الله سبحانه قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم يعني في هذه السورة مثل أو في غيرها من السور، مثل قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة. نعم. إلا قال حال كونكم محرمين بحج أو عمرة، وأي صيد؟ قال الصيد البري الوحشي المأكول، فهذا هو الصيد المحرم على المحرم سواء كان بحج أو عمرة أو كان داخل حدود الحرم سواء كان حرم مكة أو حرم المدينة. نعم. إن الله يحكم ما يريد شرعا، وهذا فيها حكم وفيها إرادة، وتقدم معنا أن الإرادة شرعية وكونية وهنا شرعية لأنه يحبها الله سبحانه وتعالى، وقد تقع من الخلق وقد لا تقع. نعم. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. نعم. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إثبات الإرادة، والإرادة هنا كونية، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال أن ثمرة الإيمان بهذه الآية أن دائما لا بد أن الموحد ينشرح صدره للإسلام ولا يضيق أبدا، ولا بد أن يقبل كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى ولا يرد ولا حرف واحد. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أن الكافر لا تخاطب بشيء في الشريعة، تخاطب أولا بالشهادة. قال فإذا نطق بالشهادتين ودخل في الإسلام شرح الله سبحانه وتعالى صدره للأوامر الشرعية كلها، لأنه يقول أنه بعض الناس يمنع من دخول الإسلام الختان، فقال لا تخاطب ولا تختتن، لا نخاطب بشيء، نريد منك فقط الدخول في الإسلام. وتقدم معنا قول الضحاك بن مزاح عندما جاء إليه نصراني وقال أنه أحب الخمر وأحب الإسلام، قال أسلم واشرب الخمر، ومن يمنعك من شرب الخمر فأسلم. عندما أسلم قال الآن أنت مسلم، إن شربت الخمر جلدناك وإن رجعت عن الدين قتلناك، فهذا الأصل. وقال لابد أن الموحد ينشرح صدره للإسلام، مفهوم؟ طيب. ومن يرد أن يضله قال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. وتقدم معنا أن الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى، يعني تكلف الصعود. طيب. وقال هذه حال الكافر المنافق نسأل الله السلامة والعافية، لكن حال الموحد أنه دائما ينشرح لأوامر الشرع. نعم. فقال هذه الثمرة أن العبد لابد دائما يتلقى أوامر الشريعة بانشراح الصدر. نعم. ولا يضيق أبدا. نعم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. انتقل المصنف رحمه الله إلى إثبات صفة المحبة والود. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وليت المصنف رحمه الله أضاف قول الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، حتى يكون بهذا يقول أثبت أنواع المحبة الثابتة لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة والود والخلة. نعم، فالمحبة على السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى محبة حقيقية تليق بجلالة عظمته لا تماثل محبة المخلوقين، وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة ويثبتون مقتضى المحبة الثواب، كما أنهم يثبتون الغضب ومقتضى الغضب العقاب. قال محبة الله سبحانه وتعالى تكون للعمل وتكون للعامل، وسوف يأتي يسرد الأدلة هو رحمه الله تعالى في أن الله سبحانه وتعالى يحب العمل ويحب العامل. من محبة الله سبحانه وتعالى للعامل قال رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله في علي رضي الله عنه، صح، عامل وعمل سوف تأتينا الآن. وأيضا أخذنا أنه في هناك محبة لأزمنة وأمكنة يحبها الله سبحانه وتعالى، صحيح، أحب البقاع إلى الله المساجد، صحيح، نعم، وأزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى مثل ليلة القدر والثلث الليل الآخر وغيره. نعم، ثمرة الإيمان بالمحبة أنك أولا قلنا تحب الله ولا تحب أحد مع الله سبحانه وتعالى، ثم تبحث عن الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى فتحبها من أجل محبة الله سبحانه وتعالى لها. الإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. الإحسان في عبادة الله تقدم معنا في حديث جبريل أن الإحسان ركن واحد وينقسم إلى قسمين تحت مرتبتان، أعلى مرتبة وأعلى عبادة أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، وهذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ممكن تصل إلى هذه المرتبة؟ قال نعم. وإذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله. والإحسان يقول هناك أمور الإحسان فيها واجب، مثل إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والإحسان أحيانا يكون في أمور مستحب مثل تبسمك في وجه أخيك صدقة. طيب، إذن ما هي ثمرة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين؟ قال الإيمان الثمرة أنك تحسن في عبادة الله وتحسن إلى عباد الله، وتتذكر أن بالإحسان تنال محبة الله سبحانه وتعالى. نعم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان ورقب فيه لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الذي يحسن في عبادة الله ويحسن إلى عباد الله. نعم، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، اعدلوا إن الله يحب من كان عادلا. في ماذا يعدل؟ يظن بعض الناس أن العدل يكون فقط عند القضاة في المحاكم، ولا يدري أن العدل يكون في كل شؤون الحياة. عدل يكون للإنسان مع نفسه، وعدل مع زوجه، وعدل مع رفيقه ومن يعني يكون معه، وعدل مع الأولاد، صحيح، وعدل حتى مع من يملكهم من تحت ملكه، صحيح. نعم، إذن ليس العدل محصور عند القضاة في المحاكم، وبعض الناس يطالب الحكام والقضاة بالعدل ويكون هو في نفسه لم يعدل. قال ثمرة الإيمان بالعدل يعني بهذه الصفة، صفة المحبة، أنك تعدل وتتذكر أن بهذا العدل تنال محبة الله سبحانه وتعالى، فهذا يعدل مع نفسه لا يكلفها ما لا تطيق، ويعدل بين الأولاد يعني يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ولا يجور في العطية، ويعدل بين الزوجات وما إلى ذلك، ويتذكر أنه بهذا العدل ينال محبة الله سبحانه وتعالى، ويعدل القاضي والحاكم وغيره. نعم. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أولا قبل أن نبدأ في شرح هذه الآية ننبه على أمر تقدم معنا، أن العهود التي بيننا وبين الكفار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عهد استقام ونستقيم، والدليل هذه الآية. ونتذكر أننا بالاستقامة على هذا العهد ننال محبة الله سبحانه وتعالى. الثاني عهد نقضوه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، عهد نقضوه إذن لا عهد بيننا وبينهم. الثالث عهد بيننا وبينهم لكن نخاف منهم خيانة، فإيش نصنع؟ نقول خذوا العهد هذا الذي بيننا وبينكم لأننا نخاف منكم خيانة، فلا عهد بين، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. نقول خذوا عهدكم لا عهد لأننا نخاف منكم خيانة. إذن العهود التي بيننا وبين الكفار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عهد استقام ونستقيم، عهد نقضوه هم نقضوه إذن لا عهد بيننا وبينهم، عهد نخاف منهم خيانة نقول خذوا عهدكم لا عهد بيننا وبينكم. وأولى من هذا أنك تذكر هذه الثلاثة بالآيات: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، قالوا وإن نكثوا أيمانا من بعد عهدهم. ثلاثة تنقسم إلى ثلاثة. طيب العهود التي بيننا وبين الكفار هل تكون إلى أمد أم إلى أبد؟ قال لا يمكن تكون إلى أبد، لأن لو جعلناها إلى أبد معنى هذا أن عطلنا فريضة الجهاد، تكون إلى أمد. اختلف العلماء في هذا الأمد كم يكون، على أقوال، منها يقال أن 10 سنين كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة، ومنها اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هذا يرجع إلى رأي السلطان، فإن رأى من المصلحة أن تكون أكثر من 10 فله أن يجعلها على ما أراد، مفهوم؟ والله أعلم. طيب قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إذن نستقيم على العهد من أجل أن ننال محبة الله سبحانه وتعالى. التقوى قال هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة لا على جهل. نعم. إذن تستقيم وتتقي وتتذكر بهذا أنك تنال محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين لكثرة ما يتوبه، هل معنى هذا أن الإنسان حتى ينال محبة الله يذنب ثم يتوب؟ قال لا، يكثر من التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله سبحانه وتعالى أكثر من 70 مرة. طيب وكذلك يعني عمل الإنسان لابد يكون دائما فيه نقص. الطهارة قال تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية، وأعظم الطهارة الطهارة المعنوية، لأنه لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد وضده إنما المشركون نجس. طيب لأنه قد يكون إنسان مثلا لا يستطيع أن يتوضأ ولا يغتسل ولا يزيل النجاسة عن بدن وكذا، مثاله كان يعني مسجون أو مصلوب مثلا، فإيش يصنع؟ يصلي على حال وصلاته صحيحة، لكن لو صلى الكافر صلاته باطلة. إذن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. ذكرنا المعنوية، أبقى معنا الحسية. الحسية تكون لثلاثة أمور: بدن وبقعة وثوب، تقدم معنا. والطهارة الأصل فيها أن تكون بالماء وهو الأصل، والفرع التراب. طيب إذن الإنسان يتطهر من الشرك والبدع والمعاصي، ويتطهر من النجاسات، ويتذكر أنه بهذه الطهارة ينال محبة الله سبحانه وتعالى. فما الذي يجعلك الآن مجرد أن يأتي على البدن أو على الثوب نجاسة تزيل هذه النجاسة؟ قال لأنك تتذكر أن بإزالة هذه النجاسة تنال محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن ليست محبة الخالق الكامل مثل محبة المخلوق الناقص. نعم، وتقدم معنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله رسوله يحب الله رسوله، ليست المحبة كالمحبة، وكل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه فهو حق على حقيقته، ولكن لابد من إثبات مع التنزيه. نعم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. علق الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المحبة على أمور: أولا يقاتلون ولم يركنوا إلى الدنيا إذا تبعتم بالعينة وغيره، قال أولا أنهم يقاتلون يعني لم يتركوا فريضة الجهاد، لكن لابد أن يكون هذا الجهاد جهاد شرعي وتكون شهادة حقيقية لا شهادة زور. يقاتلون قال في سبيله، هذا دليل على الإخلاص، لأنه من قاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا قال هو في سبيل الله، وأول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم مجاهد. نعم، طيب يقاتلون في سبيله صفا، هذا دليل أن الظاهر عنوان الباطن غير متفرقين، ولذلك أنه بعض العلماء قال أن الصلاة فيها تسوية الصفوف كتسوية الصفوف في الجهاد. صفا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان يعني مجتمعين غير متفرقين في الظاهر وفي الباطن، يشد بعضه بعضا يقول مرصوص. إذا علق المحبة على هذه الأوصاف: يقاتلون ولم يركنوا الدنيا، في سبيل إخلاص وضده رياء وشرك، صفا متراصين غير مختلفين مرصوص، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان إذا لا يمكن يختل منه شيء يختل منه شيء، مرصوص يعني متلاحم. نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن يصنع هذه الأمور ويتذكر أنه بهذا ينال محبة الله سبحانه وتعالى. نعم، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. العلماء يسمون هذه الآية آية المحنة، لأن هناك من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ننال محبة الله سبحانه وتعالى يحببكم الله. نعم، وهذا ليس معنى قال أن هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله، لا يمكن أن يكون مسلم وما يحب الله سبحانه وتعالى، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين كيف ينال الموحد محبة الله سبحانه وتعالى، والذي لا يحب الله كافر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وقوله وهو الغفور الودود. الغفور الغفر قال مشتق من المغفر، وهو ما يضع المحارب على رأسه يتقي به أثر السيوف والسهام، ويضع بعض اليوم اللي يركبون يعني هذه الدراجة النارية وكذا مثاله، يعني هو قريب منه. قال وهو الستر مع التجاوز، لأنه لو كان ستر بلا تجاوز بقي معنى إشكال. صحيح. نعم، فيقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سترت عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة. إذن الغفر هو الستر مع التجاوز، الساتر لذنوب عباده والمتجاوز عنها، هذا معنى الغفور، مفهوم اسم ومتضمن لصفة غفر الذنوب. قال الودود إما أن الله سبحانه وتعالى يتودد لعباده أو عباد الله سبحانه وتعالى يتوددون إلى الله، والصحيح الاثنين. نعم، وقال أنه الود هو خالص المحبة، وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله محبة، وأعلى منها الود وأعلى منها الخلة، وفيما نعلم لم تثبت الخلة إلا لإبراهيم ولمحمد عليهم الصلاة والسلام، وقلنا هذا فيه الرد على من يقول أن إبراهيم حبيب الله إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله عليهم الصلاة والسلام، هذا تنقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن نقول أن إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام خليل الله سبحانه وتعالى، والخلة أعلى درجات المحبة وهي التي تمتلك سويداء القلب. نعم، وبهذا يعني القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا أخذنا؟ أن العهود التي بيننا وبين الكفار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عهد استقام ونستقيم، وهذا الدليل. نعم، ونتذكر أن بالاستقامة ننال محبة الله سبحانه وتعالى. الثاني، نعم، إذا طيب، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، نخاف منهم خيانة نقول خذوا عهدكم، العهد بيننا وبينكم. الثالث، نعم، الثالث هذه العهود احنا ما قلنا، أي نعم، إذا نقضوا العهد وقال وإن نكثوا أيمانا من بعد عهدهم. طيب غيره، نعم، الإحسان يكون في عبادة الله وإلى عباد الله. في عبادة الله جاء في حديث جبريل، وقلنا أن الإحسان ركن واحد وتحته مرتبتان: عبادة المشاهد وعبادة المراقبة. وإلى عباد الله، نعم، أولا يقاتلون لم يركنوا للدنيا وتركوا الجهاد في سبيل، هذا دليل على الإخلاص، يعني متراصم متلاحم، نعم، بنيان ومرصوص، خمسة أوصاف. نعم، الطهارة تنقسم إلى طهارة حسية وطهارة معنوية، وأهم، نعم، الطهارة المعنوية، نعم، وضدها الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، وأنه لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بهذه الطهارة. والطهارة الحسية تكون لثلاثة أشياء: بدن وبقعة وثوب، وتكون بالماء وهو الأصل، والتراب وهو الفرع. نعم، والله ما أسمع. نعم، أي نعم، أن يكون الجهاد في سبيل الله يعني لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم، أي نعم، إما أراد، أي نعم، أن المفرد إذا أضيف يعم، أو أراد أن يحقر من شأن هذه حتى يعني لا يتعاظم هو في نفسه. أحلت، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وسميت بهيمة لأنها لا تفصح ولا تتكلم. طيب، وهنا الإرادة شرعية. نعم، نعم، أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، ولكن ليست المحبة الخالق، محبة الخالق الكامل كمحبة المخلوق الناقص، ومحبة الله تكون للعمل والعامل والزمان والمكان. وطيب، قال أهل السنة والجماعة يثبتون لله محبة وود، وقلنا ليت المصنف، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أضاف آية واتخذ الله إبراهيم خليلا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.